حلوين انت يا عيك حلوين، يا بلادي في قلبينا وبك عم يكبر فينا يا بلادي في قلبينا وبك عم يكبر فينا ما عرفنا قيمتها الأرض لا ما غبنا وزينا غبنا وزينا غبنا وزينا